بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأمل إن شاء الله أن تكون هذه الجلسة التي يدور الحديث فيها حول عالم جليل مبرز من علماء المسلمين وعلم من أعلام الثقافة الإسلامية، آمل أن تكون جلسة ذكر وعلم وحوار علمي بناء مفيد. هذه هي الجلسة الرابعة، وقد مضى الحديث في ثلاث جلسات سابقة عن شخصية الإمام جعفر الصادق، عن تحصيله العلمي، عن خصائص منهجه الفقهي، أقواله في العقيدة، وشذرات متصلة بهذا الموضوع تقترب أحيانا وتبتعد أحيانا أخرى حول المصادر الصحيحة في التعرف على الروايات الصحيحة للإمام جعفر الصادق، وأثير دار الحديث حول بعض المسائل المتصلة برأيه في الصحابة، المتصلة بأمر القول في القرآن الكريم وعصمته من التحريف، وهي مسائل إن شاء الله نبحث تفاصيلها ونحن نواصل الإبحار في العالم العلمي والمعرفي للإمام جعفر الصادق. ورحب بضيوف الندوة، وهم إذا بدأت على يساري هنا العلامة الدكتور محمد حسين علي الصغير، أظن صورته موجودة على الشاشة الآن، إلى يساره الدكتور محمد الموسوي الأمين العام لرابطة أهل البيت العالمية. بالنسبة للدكتور محمد حسين علي الصغير الذي ينضم إلينا اليوم، هو أستاذ متمرس أول في جامعة الكوفة في العراق، صاحب مؤلفات طبع منها 24 كتابا، صاحب موسوعة أهل البيت الحضارية صدر منها 7 مجلدات، وصاحب كتاب عن الإمام الصادق. العلامة الدكتور محمد حسين علي الصغير يأتينا بترشيح أيضا من الدكتور السيد محمد الموسوي. ففي الحقيقة كما ذكرت مشاهدين الكرام، أنه الضيوف المشاركين معنا من المذهب الجعفري المقلد أو المتبع أو المنتسب إلى مدرسة الإمام جعفر الصادق، أمر اختيارهم ومشاركتهم هنا أوكلناه للسيد الدكتور محمد الموسوي. فبالنسبة للأستاذ حسين الأسدي الذي شارك معنا البارحة، واضح أنه ترك مكانه الليلة للدكتور محمد حسين علي الصغير، لكن احتياطا لأنني قيل لي أو بعض المشاهدين اتصلوا يسألون أنه إذا كان في نحن عندنا موقف من الأستاذ الأسدي، هذا غير صحيح على الإطلاق. نحن كما رحبنا به بالأمس، نرحب اليوم بالدكتور محمد حسين علي الصغير، وهذا الأمر موكول بالكامل للسيد الموسوي. فمن له افتراضا عتب على غياب السيد الشيخ حسين الأسدي لا يعاتب المستقل على الإطلاق، الحديث فيها يكون مع الأخ الدكتور محمد الموسوي. أرحب بضيوفي ضيفي الآخرين المشاركين في الندوة هنا في الاستوديو، اللي هما الأستاذ محمد الخضر، أو الآن إن شاء الله الأخ معنا هنا حيشوف لنا الصورة بتاع الأستاذ محمد الخضر الكاتب والباحث الإسلامي الكويتي، كما يشارك معنا الأخ الشيخ عثمان الخميس أيضا الباحث الإسلامي الكويتي. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قدمت الضيوف اللي مشاركين معنا هنا. أمس كان تقسيم الوقت تقريبا 10 دقائق، كان في مداخلة هاتفية للشيخ علي الكوراني يعدلها مداخلة هاتفية للأخ عبد الرحمن دمشقية، لم يكملها، أخذ منها حوالي 4 دقائق ونص. فسوف نمضي على نفس النظام في مخصص الوقت والتقسيم الكامل، ولذلك سوف أعطي هذه الحصة من الوقت ومعها 5 دقائق أخرى، بحيث يكون مداخلة ب10 دقائق، 5 منها تبع البارحة للأخ عايض الدوسري من نفس الاتجاه الفكري. الأخ عايض الدوسري وصل إلى لندن للمشاركة ولكن يشارك معنا بالهاتف الآن، فنتم بها حساب البارحة مع 5 دقائق في رصيدهم اليوم، ثم نقسم إن شاء الله الوقت ونحن نمضي تبعا. فالأخ الأستاذ عايض الدوسري، مرحبا بك والكلمة لك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لجميع الأخوة الحاضرين. الله يحييك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية يا دكتور محمد وجميع الأخوة الكرام، أسأل الله العلي القدير أن يبارك لقناة المستقلة جهودها الحثيثة في جامعتها المفتوحة حقا والله، التي تهدف إلى تثقيف المشاهد العربي، وتهدف كذلك إلى لم شمل الأمة الإسلامية على أعلامها الذين تخصهم هذه الأمة بالاحترام والتقدير والمحبة الخالصة. يا دكتور محمد وجميع الأخوة الكرام، إن أهمية هذه الحلقات واختياركم الرائع تكمن في أن موضوعها هو من؟ موضوع هو جعفر الصادق رضي الله عنه. ومن هو جعفر الصادق؟ أليس هو السليل الأصلاب الطاهرة من جهة أبيه، حيث ينتهي بأمير المؤمنين علي المرتضى الذي يحب الله ورسوله والله ورسوله يحبانه؟ أليس هو أيضا سليل الأرحام الطاهرة من جهة أمه، حيث ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق؟ فلا عجب والله ولا غرابة أنه الصادق حفيد الصديق والمرتضى الذي أجمعت الأمة الإسلامية على حبه وكرامته وعلمه وفقه. إن جعفر الصادق كان حقيقة وبدون أي مجاملة أساس وركن ركين وقطب الرحى في وحدة الأمة الإسلامية، فهو الذي جسد الوحدة ذاتيا ومعنويا. ذاتيا لأنه هو عبارة عن خلاصة ثمرة الالتقاء الطاهر بين رأس أهل البيت عليهم السلام علي رضي الله عنه، ورأس الصحابة رضوان الله عليهم، أعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وهو جسد الوحدة، وجسدها معنويا لأن سيرته الطاهرة المطهرة كانت والله أنموذجا حقيقيا للوحدة والاتفاق بين المسلمين. فكلماته وسيرته وأقواله وأعماله تجسد كل ذلك. لقد كان أبعد الناس عن البغض، عن الكراهية، عن مصادرة الآخر، كان أبعد الناس عن اللعن وعن الشتم وعن الطعن في النوايا والإعراض. لقد كان كأجداده عليهم السلام رضي الله عنهم عفيفين مخلصين طاهرين مطهرين يحبون الناس جميعا ويحبهم الناس. إنني والله يا دكتور محمد وجميع الأخوة الكرام لا أغبط الأخوة الذين يتواجدون اليوم معك في قناة المستقلة، لأن جعفر الصادق موضوع عظيم، إنه جبل رفيع من سيرتقي له، وهو سهل رحيم غفور من سيقتدي به في أخلاقه العظيمة. إن مهمة الذين يحبون أن يكونوا أتباع جعفر الصادق من جميع الطوائف والمذاهب يريدون أن يكونوا أتباع جعفر الصادق حقيقة، والله إن هذه المهمة تحتاج إلى تجرد وإخلاص حقيقي. فجعفر رضي الله عنه وأرضاه هو مثال التجرد والطهارة والصدق والأخلاق وحب الناس. هو مثال العالم الرباني الذي هو أبعد ما يكون عن مساوي الأخلاق. لقد دعا الأمة الإسلامية جميعا إلى المحبة فيما بينها والأخوة الصادقة، حيث قال فيما رواه الكافي في المجلد الثاني صفحة 6 صفحة 126 والمجلسي في البحار الجزء السابع صفحة 119 حينما قال: المتحابون في الله يوم القيامة على أرض زبرجدة خضراء في ظل عرش الله عن يمينه وكلتا يديه يمين، وجوههم أشد بياضا وأضوأ من الشمس الطالعة، يقول الناس من هؤلاء؟ فيقال: المتحابون في الله. إن جعفر الصادق محل إجماع الكلمة، فهو الذي قال فيه أبو حنيفة: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد. وقال فيه أبو حاتم الرازي: ثقة لا يسأل عن مثله. وقال فيه الذهبي: جعفر الصادق سيد العلويين في زمانه وأحد أئمة الحجاز رضي الله عنه وأرضاه. لقد كان جعفر الصادق هو مثال الصدق، ولذلك سمي جعفر الصادق. لقد كان يدعو إلى الوحدة بلسانه ويطبق هذه الوحدة تطبيقا حقيقيا. أليس هو الذي قال وذكر هذا وذكر هذه العبارة الدكتور عبد الحميد النجدي مشكورا حينما ذكر عبارة جعفر الصادق الذي قال: ولدني أبو بكر مرتين. إذن جد جعفر الصادق هو الصديق، وروى الذهبي بإسناد صحيح وقال إسناده صحيح في تاريخ الإسلام، قال سالم بن أبي حفص وهو من الشيعة قال: سألت جعفر الصادق عن أبي بكر وعمر فقال: يا سالم تولى أبو بكر وعمر. وأبرأ من عدوهما فإنهما كانا إماما هدي إماما هدى. ثم قال: يا سالم أيسب الرجل جده؟ يا سالم أيسب الرجل جده؟ يا سالم أيسب الرجل جده؟ أبو بكر جدي، لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة إن لم أتولهما. قال الذهبي: إسناده صحيح. ودخلت امرأة على الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه فسألته عن أبي بكر الصديق وعمر، فقال لها: توليهما. قالت: فأقول ربي إذا لقيته إنك أمرتني بولايتهما؟ قال: نعم. روضة الكافي، الجزء الثامن، صفحة 101. ولذلك لا غرابة يا دكتور محمد، ولا غرابة، ولا يستغرب الإخوان جميعا ولا جميع المشاهدين والمستمعين أن هذه التربية العظيمة الربانية النبوية التي غرسها جعفر الصادق في أتباعه وأولاده وتلاميذه أسقت لنا بذور الوحدة والاتفاق. فهذا ابنه رضي الله عنه موسى ابن جعفر الكاظم يسمي أحد أبنائه بعمر ويسمي إحدى بناته بعائشة، ذكر ذلك صاحب كتاب كشف الغمة الجزء الثالث صفحة 31، والإرشاد كتاب الإرشاد صفحة 302. وكذلك سمى حفيده علي الرضا ابنته عائشة، وكذلك فعل الهادي سمى ابنته عائشة في كشف الغمة الجزء الثالث صفحة 60 وصفحة 177. ويكفي أن جعفر الصادق استقى معاني الوحدة الإسلامية ممن؟ من جده العظيم الكبير علي رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال في نهج البلاغة في الجزء الثاني صفحة 222، قال: لله بلى أبو بكر، وفي رواية عمر: فقد قوم الأمد وداوى العمد، خلف الفتنة وأقام السنة، ذهب نقي الثوب، قليل العيب، أصاب خيرها وسبق شرها، أدى إلى الله طاعته واتقاها بحفظه رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك لا عجب أن يأتي إمام مثل شيخ الإسلام ابن تيمية فيسأل عن جعفر الصادق فيقول: إن جعفر الصادق من أئمة الدين باتفاق أهل السنة. ثم يقول: أهل السنة مقرون بإمامة هؤلاء، يقصد جعفر الصادق والباقر وآباؤه وأولاده. قال: فأهل السنة في منهج السنة الجزء الرابع صفحة 110، قال: فأهل السنة مقرون بإمامة هؤلاء فيما دلت الشريعة على الاهتمام بهم فيه، وعلى الإمامة فيما كان فيما يمكن الاهتمام بهم. ثم قال: فلا يقول أهل السنة إن يحيى بن سعيد وهشام بن عروة وأبا زناد أولى بالاتباع من جعفر بن محمد، ولا يقولون إن الزهري ويحيى وحماد ومنصور أولى بالاتباع من أبيه أبي جعفر الباقر، ولا يقولون إن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وسالم أولى بالاتباع من علي بن الحسين، بل كل واحد من هؤلاء ثقة فيما ينقلونه، مصدقون فيما يقولونه. ثم ذكر كلاما جميلا حيث جعل جعفر وآباءه وأبنائه الأطهار من أئمة أهل السنة والجماعة. ولذلك أنا أقول إن مكانة جعفر الصادق محل اتفاق بين المسلمين جميعا، فالله الله في هذه القناة وفي غيرها أن ينال من مقام هذا الإنسان العظيم ولو بمقدار شعره. يجب أن نتفق جميعا، وأنتم إن شاء الله كذلك جميعا بشتى أطيافكم وألوانكم، نحن ولله الحمد متفقون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومتفقون على آل بيته وعلى رأسهم الذي هو ثمرة صحابة رسول الله وثمرة آل بيت رسول الله، جعفر الصديق جعفر الصادق حفيد أبي بكر الصديق وعلي رضي الله عنه. ولذلك يجب علينا أول أمر أن نتفق على أن جعفر محل اتفاق في فضله وعلمه. الأمر الآخر أن نتفق ألا يحتكر أحد منا جعفر الصادق، فجعفر الصادق هو إمام أهل السنة وإمام المسلمين جميعا وإمام الشيعة، ويبقى علينا أن نمحص فيما نسب إليه أهل السنة أو فيما نسب إليه الشيعة، ونرى ما هي تلك الروايات الثابتة وما هي تلك الروايات التي لم تثبت. مكانة جعفر الصادق والبيت عند أهل السنة مكان عظيم، ولذلك يجب أن نفرق بين أمرين، بين جعفر الصادق كإمام عظيم محل اتفاق، وبين ما ينسب إلى جعفر الصادق من دون روح الكراهية والتقصير أو الغلو والتقديس. ولذلك أنا حقيقة أعجبني كلمة من الدكتور عبد الحميد النجدي وهو غائب، حينما قال كلمة جميلة نقلها بكل أمانة، وأنا أعلم أن هناك بعض الذين يدفعهم الغلو أو التطرف قد لاموا الدكتور النجدي وكتبوا ذلك في الإنترنت، لكن أقول يا دكتور النجدي ومن هم على أمثاله يجب أن يعترف الإنسان ويقول الإنسان الحقيقة وأجره على الله سبحانه وتعالى. وأثني بشكري على الدكتور محمد الموسوي الذي قال كلمة جميلة، قال إن لواء أو شعار أهل البيت قد استغله البعض وروجوا لأمور ليست من شعار أهل البيت، ونحن والدكتور محمد في هذه الحلقات يرفع لواء تمحيص التراث بأدب واحترام ومحبة وتقديم وحدة الإسلام والمسلمين. لقد كان جعفر بذاته بجسده بأقواله بأفعاله مثال هذه الوحدة. شكرا. نحن في آخر دقيقة أقول 30 ثانية. طيب أقول نحن إن شاء الله يجب أن نبتعد عن الشتائم والسباب، لا يجب على الآخر أن يقول للمقابل يا رافضي أو يا كذا أو يا وهابي أو يا ناصبي أنت لا تؤمن بدين أو يكفر شخصا بعينه. دعونا نعظم هؤلاء الذين عظمهم الله في القرآن والسنة، دعونا نعظم الصحابة، دعونا نعظم آل البيت، ودعونا نناقش بكل موضوعية وعلمية كما ناقشنا غير تراث جعفر الصادق وفق آلياتنا العلمية، وليكن دائما أمام عيوننا، وهذه آخر كلمة، أن الله سبحانه وتعالى والذي نفسي بيده إن الله ليرانا الآن ويطلع على ما في صدورنا ويعلم منا من يريد الصدق ومن يريد غير ذلك، وإنني أحسب جميع المسلمين ومنهم من هم حاضرين الآن أنهم يريدون الصدق. وفق الله الجميع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاك يا دكتور محمد وخطى الجميع، وأن يلم شعث هذه الأمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ألف شكر لك على هذه الكلمة الجميلة التي افتتحت بها الجولة الرابعة من جولات الحوار الصريح عن الإمام جعفر الصادق. إن شاء الله إذن في بروح المحبة والمودة والوعي بالمشتركات الكثيرة ينطلق الحوار مرة أخرى بين الإخوان الحاضرين هنا في الاستوديو بمنهجية علمية وبروح الحب وليس بروح الشك ولا روح الكراهية. أرحب مرة أخرى بالعلامة الدكتور محمد حسين علي الصغير، الأستاذ الأول في جامعة الكوفة العراق، صاحب مؤلفات كثيرة 23 كتابا تقريبا مطبوعة، وصاحب موسوعة أهل البيت الحضارية التي صدر منها 7 مجلدات، وصاحب كتاب عن الإمام الصادق، وأعطيه الكلمة في سياق الحديث عن الإمام جعفر الصادق. وإن أمكن أن نريد أن نصل إلى رأي في أمر قوله في الصحابة حتى هذه المسألة ننتهي منها ضمن تراثه ونتجاوز إلى غيرها، فتفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولست أعلم من أين أبدأ هنا، لقد دعيت لأكون أول المتحدثين في أول الندوة من قبل الأخ الدكتور الموسوي، وقلت له أريد أن أتحدث على حدة دون نقاش آخر لأصور الإمام الصادق تصويرا بعيدا عن الصراع الطائفي والجدل المذهبي، فلسنا في مقام الاحتجاج ولسنا في مقام المقالات الإسلامية، فذلك له شأن، وهذا المحور يدور حول الإمام الصادق في تراثه العلمي والفقهي. يبدو أنه لم يستجب أن أكون متحدثا على حدة، فاتفقنا أن أنظر إلى البرنامج، فأصبت مع الأسف الشديد بخيبة أمل. نحن قبل أن يولد بعض الحاضرين كنا من دعاة الوحدة الإسلامية والوحدة العربية. قلت في سنة 1963 في المهرجان العالمي للإمام الصادق بمناسبة مرور 13 قرنا على ولادته، قلت: وخرافة الأحقاد سوف يمجها الأبناء فهي خرافة حمقاء وسياسة الإرهاب، سوف يجوسها التأريخ فهي سياسة خرقاء، والمجد للإسلام وهو القلعة الشماء وهو الشرعة الغراء. وقلت بالمهرجان العالمي، وقد نقل مباشرة بالإذاعة والتلفزيون على العالم بمناسبة مرور 14 قرنا على الإسراء والمعراج، قلت في خطاب الأمة العربية: لبتك في بغداد منا أمة رفعت شعار مودة وإخاء للوحدة الكبرى، نهلل ما شدا غرد بأيكة روضة غناء، ونرى بأن المسلمين كيانهم والعرب لا يحمى بغير غطاء، لا يحمى بغير غطاء، بمحمد وكتابه وبدينه وصحابه وبآله الأمناء، أولاء قادتنا إذا حمد السرى للعودة الكبرى، بيوم لقاء فتداركوها وازحفوا بكتيبة شهباء، إثر كتيبة شهباء، فالقبلة الأولى تناشد أمة مهد المسيح وموطن الإسراء. بل دعونا إلى وحدة الأديان وقلنا: والدين فيه الأنبياء توافدت وتواردت وشعارها الإصلاح، طه وعيسى والكليم بمبتنى القرآن والإنجيل والألواح. ومما حز في نفسي أن أجد الجدال العنيف الذي لا يستفيد منه إلا أعداء الإسلام. نحن في القرن 21 نتكلم بلغة القرن 7، أين نحن من الصراعات المذهبية؟ والدي في سنة 1940 يحيي الوفد المصري ويقول: وكونوها وحدة صادقة ترجع من عهد علي وعمر. هذا شعورنا وهذا تفكيرنا. ما معنى أن تحشر القضايا الجانبية في أمر يخص الإمام الصادق؟ لنتحدث عن الإمام الصادق وعده، أما أن الإمام الصادق سني والإمام الصادق شيعي وهنالك جعفران، هذا لا يقره المنطق العلمي المعاصر على الإطلاق. ولكنني ما أردت أن أتلكأ بالوعد اتجاه الأخ الموسوي لأنه طلب إلي ذلك وأصر على ذلك فوافقت، وأنا سوف أبتعد عن هذا المنهج وأذعه لكم وأتحدث عن الإمام الصادق في نظر الأوروبيين فحسب. هل ترى أن مما ينفع هذا الحوار العلمي أن يكون متصلا بعضه ببعض، فيكون فيه تعليق على ما قاله السيد الموسوي أو الأخ التجاني أو الأخوان الآخرين، وتكون هناك فائدة؟ يعني مثلا أترك التعليقات لأصحابها، فلست من أصحاب التعليقات المضنية التي تخدم الصهيونية العالمية، دعوني من هذا، اتركني لشأني. أنا ضد النزاع المذهبي وضد النزاع العنصري، وقد وصف الإمام الصادق بأنه أستاذ المذاهب أو واحتج به سائر المذاهب. أين هي المذاهب الأربعة في النجوى؟ أنا ما أفهم، لأن مع كل احترام أضع بين يدي القارئ بعض النظريات أرجوك الكبرى. دكتور أنا أرجوك أن ليش تقاطعني؟ لأن إذا نتكلم معك لأنه الآن ما مش كنحسب الوقت، بديت 7:38 الآن 7:44، بخليك يعني إن شاء الله الآن 6 دقائق وأديك الوقت الباقي كله تكمل براحتك. غرضي الوحيد فقط أنه لو أن كل شخص يأتي في هذه الندوة يفعل مثلك ويتجاهل كل من حوله من الإخوان، من سواء كان ما يوافقه في رأيه أو يخالفه، فأنا أرى في ذلك يعني شوية من الناحية العلمية فيها شوية إهانة للآخرين. مع أنا عاوز أقول كلمة ألطف، أنا لا إهنو أحدا، أنتم أهنتم محمد بن عبد الله هنا ونسبتم له الكذب. هذا الحديث راوكية. من تقول أنت؟ هذا الحديث يا أخي اسمع مني، من رد هذا الحديث؟ ما للإمام، أنا مدينة العلم وعلي بابها. الرواة البالغ عددهم 130 راويا من علماء السنة، في 130 كتابا لأهل السنة في روايات على شرط الشيخين مسلم والبخاري قد بلغ منها حوالي 30 رواية مع تصحيحه من قبل حوالي 1000 راوي. وهي أنا جمعت 20 صفحة. بس هل هذا 20 صفحة يقال هذا الحديث كاذب؟ طيب لحظة. هذا الحديث من الشهرة بلغ إلى حد التواتر. فأنا أترك هذا الجانب أرجو. لا لا لا أرجوك. ودعني أتحدث أرجوك. عن الجانب أرجوك. العلمي أرجوك. في الإمام الصادق. أرجوك أن تسحب كلمة لا. التي قلتها الآن أنه هناك من أهان محمدا صلى الله عليه وسلم. طبعا إذا قيل حديثه كاذب وينسبه من علماء السنة 143. أنا جايب لك المصادر يا أخي. شاهدي الكرام سوف نأخذ فاصل قصير، سوف نحاول أثناء الفاصل الذي لا أدري كم مدته أن نتفق على قاعدة يسود فيها الاحترام بين الجميع. الحقيقة لا، البرنامج هذا في نقاش، إن رد أحد حديثا للمجلس أو رد أحد حديثا هذا حديث للنبي. أنا لا مالي غرض بالمجلس ولا بالمصاري. ما مشكلة هو هذا حديث رواه 143 راوي في 143 كتاب لأهل السنة. جمعتها هذه وأعطيها لك. أنا مرحب. ما إلي غرض فيها حوالي 20-30 على شرط أنا أرحب الشيخين مسلم والبخاري. أنا أقول لسادة المشاهدين، أنا ما لي غرض يعني القضايا هاي أنا أؤمن بي. أنا أقول لسادة المشاهدين كالآتي، لو أن ضيوفي هنا كل من رد منهم حديثا أو قال هذا موجود في البخاري أو مش موجود في البخاري أو موجود في الكافي أو مش موجود في الكافي أصبح مهينا لمحمد، أنا ما أقدر أكمل. لا نص الكلام الحديث كاذب أمام ملايين المسلمين. طيب. هذا حز في نفسي. أوكي. إذن خلينا أنا بعيد عن هالمناخ. اتركني عن هذا المناخ. خلينا نواصل. أتحدث عن الإمام الصادق شيء لك ولحريتك. لحظة بس، نحن نتحدث مع بعض ندوة متصلة مستمرة كما هو شأن الحوار العلمي في كل مكان. سيدي الكرام أرجو أن تبقوا معنا لبقية السهرة بعد هذا الفاصل، إن شاء الله نعود ونواصل السهرة بعد قليل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحلقة الرابعة ضمن هذه الجولة الجديدة من جولات برنامج الحوار الصريح، تأتيكم على الهواء مباشرة من قناة المستقلة في لندن. ضيوفها هم الأستاذ عثمان الخميس الكاتب والباحث الإسلامي الكويتي، وضيفنا الثاني إلى جانب أو إلى يسار الأخ عثمان الخميس هو الباحث الإسلامي الكويتي محمد الخضر. ويشارك في هذه الندوة أيضا الدكتور العلامة محمد حسين علي الصغير الأستاذ البارز بجامعة الكوفة في العراق، كما يشارك معنا الدكتور محمد الموسوي الأمين العام لرابطة أهل البيت الإسلامية العالمية. موضوع هذه الحلقات هي سيرة الإمام جعفر الصادق وتراثه، والحوار هنا كما هو نهج هذا البرنامج حوار في جامعة علمية مفتوحة فيها الرأي وفيها الرأي الآخر. من اطلع على كتب العلماء القدامى ونقد بعضهم لبعض، نقد المالكية للحنفية وتلاميذ مالك لتلاميذ الشافعي ونقد ابن حزم لمن خلفه في الرأي وغيرهم ونقد ابن خلدون وغيره، يعرف ما في النقد العلمي من اختلاف ومن تنوع. وهذا البرنامج هو حوار بين عائلة واحدة، عائلة باحثين طلاب للعلم ودارسين لموضوع الندوة اللي هو الإمام جعفر الصادق، يتحرون في الروايات، يتحرون في حديث أحيانا منسوبة هنا هناك يقبل بها بعضهم يعارضها آخرون، يدور النقاش من خلال الآراء المختلفة لتجلية الشخصية موضوع النقاش ولتعريف ملايين الناس اللي تابعوا هذا البرنامج على شخصية الإمام جعفر الصادق. ولذلك الأمر محتاج إلى مودة وسعة صدر، وإن شاء الله نجد هذا من كل ضيوفنا الكرام. ومؤكد أن إنكار السيد الموسوي ولا الأخ عثمان الخميس ولا الدكتور محمد حسين علي الصغير لرواية من الروايات أو ردها حتى لو كانت عنده متواترة على وجه اليقين، هذا أمر يعني نحن هنا جايين للندوة لنحسبه في إطار البحث العلمي وبيان الحجة على الرأي المخالف، ولكن إن شاء الله روحي روح البحث عن الحقيقة والقبول بها إذا ظهرت، وروح الاحترام الكامل سواء كان للشخصية اللي هي موضوع النقاش وللمناقشين هنا ولشخصية النبي صلى الله عليه وسلم فرد رواية من عند الدكتور الموسوي يرى أن هذه الرواية في البخاري مثلا لا يعترف بها، أو العكس الشيخ الخميس لا يرى رواية في الكافي يسلم بها. هذا ليس إهانة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه بحث علمي نحاول نتحرى فيه بالدليل إن شاء الله. فبهذه الروح نستأنف الحوار ونبدأ مع الدكتور محمد حسين علي الصغير الذي يود أن يتحدث عن ما كتبه علماء أو مفكرون أوروبيون عن الإمام جعفر الصادق، وإن كنت أتمنى عليه إذا وجد في وقته في حصته اللي راح نعاود نعطيها له من جديد كاملة، إذا وجد بعض الإشارات لأقوال أو آراء للإمام جعفر الصادق في أمر الصحابة وفي أمر خاصة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، لأن كثير من المشاهدين الذين يتابعون هذه الحلقات سألوني عن حقيقة الروايات الصحيحة المنسوبة للإمام جعفر الصادق في هذين الأمرين، ولأنها طرحت في الأيام الماضية، فبحيث يكون هناك الرأي الأرجح من الناحية العلمية حتى يستفيد الذين يشاهدونك الآن في فاس وفي داكار وفي أديس أبابا مع بقية أنحاء العالم. فتفضل. إن نظرة فاحصة في حياة الإمام الصادق العلمية منذ عهد الصبا والشباب توحي بأصالة ما نذهب إليه بأنه خريج مدرسة أبيه الإمام الباقر عليه السلام، اتصقل روحه بالمواهب وشحذ فكره بالمعطيات، فكانت له جولات علمية سبقت علماء عصره وهو صبي مميز، وقد أثبت العلم الحضاري صحة نظرياته بعد 13 قرنا. هذا ما صرح به الأوروبيون والمستشرقون وأكده المتخصصون من علماء الإسلام فيما بعد. أضع بين يدي القارئ بعض هذه النظريات الكبرى نموذجا للاستدلال. أولا، لقد سمع الإمام الصادق عليه السلام من أبيه الإمام الباقر عليه السلام في درس الفيزياء رأي أرسطو في الكون، وأن أصله إنما يتألف من عناصر 4: التراب، الماء، الهواء، النار. وأرسطو فيما يذهب إليه حج على العلماء ذوي التخصص في الكون وسواه مما سيره للأجيال وحتى اليوم، إلا أن الإمام الصادق عليه السلام ناقش ذلك بروح موضوعية. يقول باحث أوروبي معاصر: فأبدى جعفر الصادق استغرابه لأن أرسطو لم يتنبه إلى أن الأناصر 4 ومنها التراب ليست عناصر بسيطة غير قابلة للتجزئة، وقال إن التراب مركب من أجزاء وعناصر كثيرة منها الحديد، وهو بدوره مركب من أجزاء كل جزء منها يعتبر عنصرا مستقلا، يعتبر عنصرا مستقلا، بل أن هذا الدارس الشاب يعني الإمام الصادق ذهب إلى أبعد من هذا عندما أصبح مدرسا وزعيما لمدرسة أبيه الإمام الباقر، ففند رأيا آخر لأرسطو بخصوص الهواء، وقال إن الهواء بدوره ليس عنصرا بسيطا بل هو عنصر مركب من أجزاء وعناصر شتى. ونقف عند هذين الرأيين بالتعليق الجزئي. فأصل الكون عند اليونانيين من الإغريق يتكون من هذه العناصر 4، وكل منها في نظريتهم جزء لا يتجزأ، بيد أن الإمام الصادق عليه السلام اعتبر التراب كما عليه العلم الحديث مركبا من عناصر وأجزاء أخرى كل منها في حد ذاته يعتبر عنصرا مستقلا، وضرب لذلك مثلا بالحديد ليستدل بما ذكر على ما لم يذكر من العناصر الأخرى كالفلزات والمعادن المتواجدة في التراب، وكذلك اعتباره الهواء مركبا من عناصر مختلفة يعتبر كل جزء منها عنصرا قائما بذاته وله وظيفته الخاصة في الكون، وهي بمجموعها ضرورية للتنفس وعمل الرئتين ولاستمرار الحياة في الكون للإنسان والحياة والنبات والكائنات. وبتعبير آخر، فإن الهواء بكل مركباته لا الأكسجين وحده ضروري للحياة وإن اشتمل على عناصر أخرى. 2، وفوق هذا الاكتشاف ذهب الإمام الصادق عليه السلام أن بعض أجزاء الهواء يساعد على الاحتراق وبعض أجزائه ينفذ في الأجسام ويذيب الحديد، وهذا ما لم يكتشفه أحد قبل الإمام عليه السلام، بل وإلى منتصف القرن التاسع عشر والعلم لم يوفق إلى حقيقة إذابة الحديد بفعل الأكسجين. ومع أن العالم الإنجليزي جوزيف بريستيلي المتوفى 1804 قد اكتشف الأكسجين، ولكنه لم يصل إلى خصائصه ومركباته، في حين اكتشف العالم الفرنسي لافوزيه المتوفى 1794 بعض الخصائص الكبرى له، ولكن لافوزيه الذي عين خصائص الأكسجين لم يوفق إلى تجربة ذوبان الحديد بفعل الأكسجين، وهي النظرية التي اطلع بها الإمام جعفر الصادق عليه السلام. إن هذا السبق لاكتشاف الأكسجين قبل العلماء الأوروبيين بألف عام في جملة خصائصه التجريبية يسر للباحثين أولا الاطلاع بمكونات الهواء وعناصره العليا وفي طليعتها الأكسجين وهو من ضروريات الحياة العامة، إتاحة الفرصة للصناعات بإذابة الحديد في غاز الأكسجين والانتقال بها من الحالة البدائية إلى حالة علمية أفضل تختصر الزمن وتختزل الجهد وتتحرى الدقة، الإفادة من هذه النظرية في استخدام المصباح الكهربائي مضيئا ما دام السلك الحديدي متوهج الحرارة بفضل الأكسجين المصنع داخل المصباح، التوصل إلى معرفة خصائص الأكسجين وتأثيره في الأشياء الأخرى، الإفادة باستخلاص الأكسجين وحصره في صفائح معدنية وهو مضغوط على شكل سائل يتحول إلى غاز ذا الحاجة في حالات عديدة يستعين بها الطب في أمراض الربو والقلب والإنعاش وأمراض الجهاز التنسلي الجهاز التنفسي. ثالثا اشتهر شهرة عظيمة بلغت حد التواتر جيلا بعد جيل أن جابر بن حيان الكوفي العامل الكيمياء العربي الدائع الصيد قد أخذ علم الكيمياء وهو مؤسسها في الإسلام عن الإمام الصادق، وقد جمع ما أفاده من الإمام في كتاب في 1000 ورقة، وصرحت دائرة المعارف البريطانية في مادة جعفر ابن محمد أن الإمام الصادق قد سبق العالم في اكتشاف علم الكيمياء، وأنه أي جابر ألف 500 رسالة في الطب والكيمياء، وهذا يعني أن الإمام لم يخفل العلم التجريبي وهو في غمرة مهماته التشريعية، ولم ينسى الأسس المختبرية التي يقوم عليها علم الكيمياء ولا المعادلات الرياضية التي يفتقر إليها. وقد تواتر القول كما سترى أن الإمام قد أفاض الحديث في علم الطب بشتى فروعه بما اشتهر بين الناس من طب الإمام الصادق كتبا ومجموعا ومحاضرات، وأضاف إليها علم التشريح وفن الجراحة وأمراض العظام والمفاصل والطب الوقائي ودروسه القيمة وأماليه عن الجوارح والأعصاب وتراكيب الهيكل العظمي وإعداده ومواضعه ومواقعه من جسم الإنسان بما لا إضافة للطب الحديث وعلم الفسلجة عليه. خامسا إذا تركت هذا الجانب إلى الوعي النظري في أحداث الطبيعة ومخلفات البيئة رأيته فيها السابق إلى الحملة الصحية المنظمة لتفادي التلوث في الآفاق والمياه حفاظا على البيئة وحرصا على سلامة الإنسان والحيوان والنبات من الآفات وصيانة جمال الطبيعة من التلوث والنفايات الضارة وتلافيا لمخاطر السموم القاتلة. سادسا وإذا أمعنت النظر وجدت الإمام قد سبق الفيزياويين في أصل العالم ونشأة الكون كما سبق الفلكيين في مسيرة النجوم والكواكب والشمس والقمر ونبههم إلى قوانين ميكانيكية الأفلاك والأجرام التي تدور حول نفسها وحول الشمس، وليس جديدا أن الإمام قد سبق إلى القول بدوران الأرض حول نفسها لتكون بذلك الليل والنهار في يوم واحد وإلى دوران الأرض حول الشمس في سنة كاملة لاستقبال الفصول الأربعة. ويرى أحد كبار المستشرقين أن الإمام قد اكتشف قانون الجاذبية، فقال: ولا يستبعد أن يكون الإمام العالم جعفر الصادق الذي اكتشف نظرية دوران الأرض حول نفسها قد توصل قبل ذلك إلى قانون الجاذبية، فهذا القانون هو أساس تلك النظرية، ومن المنطقي أن يكون اهتداؤه إلى قانون الجاذبية قد هون عليه الاهتداء إلى نظرية دوران الأرض. وإذا صح هذا الرأي فيكون الإمام الصادق عليه السلام قد سبق أينشتاين ب13 قرن في هذه النظرية. والمعروف أن الإمام الصادق قد تصدر لمنصب التدريس وهو شاب يافع في حياة الإمام الباقر، ولم يقتصر تدريسه على المنهج الشائع بين المسلمين، بل تجاوزه إلى آفاق جديدة كان أبرزها علم الفلك الجغرافي الذي قصر العرب عن الفوز بأسبقيته كما هو شأن الإغريق، وله بذلك نظرية مبتكرة نسج على منوالها المتأخرون من العلماء والباحثين. وتدور أحداث هذه النظرية على تخطئة بطليموس في نظريته بوجود حركتين للشمس، حركة في البروج الاثني عشر حول الأرض، وحركة الأرض وحركة حول الأرض مرة في كل ليلة. وكانت بادرة عظيمة أن يقول الإمام الصادق: إذا كانت الشمس تدور حول الأرض وتنتقل من برج إلى آخر في 30 يوما لتتم دورتها مرة كل سنة، فما هو السر إذن في غياب الشمس كل الليلة لتظهر في صباح اليوم التالي؟ وإذا كانت الشمس تستقر في كل برج شهرا واحدا فلا بد إذن أن نراها بصورة مستمرة فلا تغيب عنا كل مساء. لقد أفرز العصر الحديث أهمية هذا الاكتشاف العلمي. انتهى وقتك. شكرا. أنا ما عندي خلاف. انتهى وقت. بارك الله فيك. طبعا بقية الضيوف لا يمكن تطمع بنفس الوقت لأنه دينا بين الجزئين تقريبا حوالي 18 دقيقة، لكن هذا مخصوص تكريما للدكتور محمد حسين علي الصغير. فأنت أكون نقطة واحدة هاي ذكرتها في كتابي لأستدل بها على شيء. لا أنا بس دخل الوليد بن عبد الملك البلدي النبوي. عندي بقية. اسمع مني هاي نظرية. بس اسمعني خليها مثل نأجلها في. هاي في عارف نأجلها شوي في المداخلة الجاية بس. نأجلها في المداخلة الجاية. طيب أريد أن أقول لكم جميعا بقية الإخوان بعد ما تكلم الدكتور محمد الموسوي والشيخ عثمان الخميس والأخ محمد الخضر، لأنه من الناحية العلمية المنهجية إذا لم تجعلوا حديثكم متصلا بعضه ببعض بما جرى في الليالي الماضية والمسائل اللي أثيرت توصلوا فيها لنتيجة أو لرأيين واضحين. أنا لا أتدخل فيما جرى في الليالي الماضية. أنا عارف. أنا أقول يتحمل مسؤوليتها السيد والأخميس. ما عارف عارف أنا أقول لهم أنا أقول لهم أنا لا نقاش لي بأمور تفرق المسلمين. أنا قلت لك هذا الكلام. الكلام الذي جرى أنت تظلم الآخرين، ومن فضل العالم أن يحترم الذين من حوله. وإنني أرى شططا وإنني أرى منك شططا ليس لا يعني لا لما كنا توقعه. أنت اشتبه أن أكون شططا. أنت لو جاء المجلس للاحتجاج لقلنا احتجاج، ولك في هذا الحق. مجلس الإمام الصادق أبين ما هو الإمام الصادق وأدير وجهه وأروح. السيد الموسى يبين هذه ندوة. فلا يعني لا لا لا يا أخوانا دفاعا عنكم أنتم أيضا، يعني كل واحد من الإخوان المشاركين يحترم بقية الضيوف. لا بس هو احترمنا ما قصر. هذا القصد يعني إحنا أنا احترم الجماعة بس أنا ما أرد أشكل بنزاع طائفي يا دكتور. ما إلها داعي لهالأمور. هاي وجهة نظر. السيد الموسى أنت تتعبني هذه الليلة. الإخوان لا يتكلمون في نزاع طائفي. سألوك سؤالا أعرضت عنه. ما معنى النزاع؟ هل هذا يعارض على سفك الدماء؟ أشرح لك. هل إذا قال أحد يعني إذا قال نقول بالتحريف بالقرآن وأنا كاتب 50 صفحة في دحض التحريف طيب بالقرآن. طيب لماذا لا تقول هذا؟ الإمام الأكبر الخوئي 200 صفحة في طيب لماذا لا تقول هذا؟ في دحض التحريف طيب بالقرآن. طيب لماذا لا تقول ما إلى داعي قضينا انتهينا منه. أنت تظن بعد شوية يقولوا إلكم قرآن وإن قرآن وإلكم قبلة وإن قبلة. يا أخي أنت تظن أنك والله في بيتك يا أخي ما الذي العربية السعودية. يا أخي ما الذي يضير؟ ما الذي يضير أن تقول هذا كلام الناس؟ يا أخي وإذا أنت مولاي العقيدة تنبع من داخل وصميم النفس الإنسانية ولا تخرج من الخارج. ما إلها داعي. هم على عقائدهم ونحن على عقائدهم. نبدأ بالشيء خلاص. ما يصير ضاع الوقت كله يعني كل ما تفوت الكلمة لازم بشتيمة للآخرين. يا أخي هؤلاء جايين في مجلس علم. وندوة يا أخي سبوا صحابة يا أخي ما سبوا يا أخي ما سبوا يا أخي تفتري عليهم لماذا؟ أنا لا أفتري عليهم خلاص ما ناقشهم علما وريحنا الله يرضى عليك. يعني لا يكون لك دور إلا إذا شتمت الآخرين. أنا ما أنا لا أشتم الآخرين. ولم يتكلم جابر الجعفي علنا هنا. يا أخي قالوا رأي علمي. ما قالوا. أرجوك تكلموا بعلم وقالوا يعني ذكروا روايات. أخي إذا الروايات فيها مرسل وفيها أحد. هذا حديث العلم. هذا حديث العلم. وفيها ضعيف. هذا حديث وفيها العلم. وفيها مدلس. هذا حديث العلم. وفيها. هذا حديث العلم. وفيها متروك. هذا حديث العلم. وإنما. أنا كل رواية شاذة. أخي الكافي نحن نترك منه 30% يا أخي هذا حديث العلم. فكل اللي كان. نترك 70%. هذا حديث العلم. يا أخوانا يا أخوانا فرق. شوفوا يا مشاهدين الكرام يا مشاهدين. وكله كذب الكلام. يا مشاهدين الأعزاء. لو أن الدكتور كلمنا بهذا قال وكله كذب وقال الكافي كله كذب فأنا المتاهد في نبدأ على طول خلاص نبدأ على طول قصدي هذا حوار علمي يعني يرده والله مو حوار علمي والله أنا أنصح المستقلة وأحب المستقلة أن لا تكرر حوارات في هذا المجال ماكو مجال طائفي خلونا بمجال العلم التقدم وحدة المسلمين دفع الدماء يا اخي احنا ناخذ كلام مشارك يا حال يا اخي انت يا حال اخي انت ما مشارك في المناقشات مناقشات يوميه انا افضل بما لا في المستقله في المستقله اول مره تشرفت اي الناس كلها تسب في المستقله يا اخي هذا ظلم يا اخي هذا ظلم منك فاحش كيفك يا اخي صديقك يا اخي هذا ظلم فاحش منك هذه القناه تعمل يوميا برامج عن حقوق الانسان يوميا تعمل الدكتور موسى يشارك في كل برامج حوار الحضارات حوار الأديان حقوق الإنسان التقارب يعني المسلمين. بس حوار يعني أنت صادق. يعني أنت فقط صدرك يضيق بوحد وأنا أنا أمثل الملايين من الناس كل واحد منك بيدعي لماذا لم تشترك الحوزات العلمية في هذا البرنامج طبعا ودكتور الموسى من يمثل لا مثل نفسه الحوزة العلمية علماء كبار عظام أنت ماذا تريد تدعوهم تفضل ادعوهم لا ما يشتركون ما مستعدين ما مستعدين الى تسفيه الاحلام يا اخي من قلت تسفيه الاحلام يا اخي لما واحد قال يا اخي تسفيه الاحلام يا اخي جعفر يا اخي جعفر يا اخي علمت يا اخي علمت الناس وقاعد يقول عندنا قران يا اخي علم ما قال قاعد يقول احنا يا اخي جاب روايه في كتاب جاب روايه في كتاب انقضها يا اخي جاب روايه في كتاب اعتبر انقضها ومنتهين منها وان احنا من انتهى منها من انتهى منها من انتهى منها يا دكتور ابدا خلص انتهى منها والله انا ما ادري دكتور موسى هذا الاخ مش يا اخي جاي درس على اخرين مشتم فيها مظلف يا اخي ماذا انتم تشتمون ال محمد وشيعة ال محمد والله هذا افتراء منك باطل وبهتان مبين على الافتراء والله بهتان مبين والله بهتان مبين ما قلنا لكم نتناقش علمي واخواني نتناقش العلمي يا اخي يا اخي انت نفسك اعترفت الان قلت هذا حديث مرسل وهذه روايه مرسل لو انك ناقشت هذا ليش يشلف فيها لا لا لا يعني لما تروح ولما تروح العلم شو ذاك ثم وشو علاقه ما الذي يضايقك اذا ناقشته ما الذي يضايقك اذا ناقشته ما الذي يضايقك ماذا يجري في الدنيا الناس يناقشون في كل شيء ما الذي يناقشك ما الذي يضيرك أن تناقش في رواية؟ دكتور نبدأ يا دكتور يا دكتور الله يرحم والديك خلاص احنا راضيين كل شيء يلا خلنا نبدأ يا أخي ابدأ دكتور كل يوم وقتنا ضاع الآن خلاص خلنا نبدأ ما عليه إن شاء الله يهدأ الجو هو الدكتور ساكت ما قال شيء ما قال شيء خلاص هذا رأيه طرح رأيه دكتور ابدأ لو سمحت نبدأ الله يبارك فيك شيخ وليس من عادة الدكتور على ما أظن قطعا أنه يقاطع وكذا بالعكس يستمع وأعجبه الكلام قبله ما أعجبه علق عليه وتكلم في وقته وخلص انتهى الأمر تبدأ لا إله إلا الله محمد رسول الله وإننا أمة في الدين واحدة تميت من زيف الإسلام أو رجما فأقحموا المثل العليا ضمائركم وجردوا للنضال السيف والقلم أمة وإن أمتكم هذه أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون اللهم صل على محمد وعلى آله طيب دكتور أساس نبدأ والله أنا شايف أنه يعني نبدأ لا نبدأ إن شاء الله ما في شيء لكن نحب أقول للسادة المشاهدين أنه نحن هنا نناقش في مسألة علمية في مرحلة تاريخية في حياة المسلمين وفي آراء وفي أقوال وحتسمعون لآراء مختلفة وفكرة البرنامج هو احترام المشاهدين وتمكينهم من وجهات نظر مختلفة من أبحاث علمية مختلفة في أمور مهمة وعلمية والبحث علمي هنا فاسمعوا من الدكتور المبجل ومن الدكتور الموسوي ومن الإخوان وإن شاء الله ربنا يسهل الناس كلها تحترم بعضها تحترم الرأي والرأي الآخر وتظن خيرا بالآخرين تفضل يا سيد الشيخ عثمان الخميس كم لي من الوقت خلنا اللي بعشر دقائق وبعدين نشوف. كم معنا أيضا عشر دقائق نفس الشيء. ما هو احنا الان صحيح عندنا الان قريبا ساعه كامله على الدكتور لكن يعني ساعه كامله ما صارت صار طيب نبدا بدينا 7 و4 والان في 8 دكتور دكتور لا بس نصحون لديني والاخواني يا اخي كل الناس نصحون لديني يا دكتور كل الناس نصحون لديني دكتور يا اخي كل الناس نصحون لديني هنا ارجوك يا اخي ارجوك كل الناس يا اخي كل الناس نصحون لديني هؤلاء الحاضرون يا اخي انت يا اخي يا اخي يا اخي كف عن ادعاء الكلام في القران كله يا اخي هؤلاء الحاضر معك سيد الموسوي ناصح مثلك الموسوي ناصح مثلك كل واحد على منهج كيف احسنت هو ناصح بمنهجه فاحترم تعدد المناهج حافظك الله ورعاك انا محترم شعر. ارجوك لا نسمع الاخرين طيب اسمع كما سمعوك واحترموا بقيه المذاهب ايضا نعم يا اخي محترمين خلاص حد علي يا اخي محترمين يا اخي نعم كذا كان قالوا روايه مش محترمين يعني يا دكتور احنا قاعد ندور في حلقه مفرغه خلاص نبدا الان ما له داعي ان اطاله في كل هذا الكلام تفضل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا ومولانا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين أما بعد اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. عن عائذ بن حبيب قال جعفر بن محمد رحمه الله لا زاد أفضل من التقوى ولا شيء أحسن من الصمت ولا عدو أضر من الجهل ولا داء أدوأ من الكذب. قد يستغرب الكثيرون في أنني أقف في صف الدكتور محمد الصغير إن كان لفظي هذا صحيحا الصغير أو الصغير لا الصغير محمد حسين اسمه نعم مركب نعم الدكتور محمد حسين الصغير حفظه الله وإن كنت يعني أخالفه في المذهب لكن في النهاية أنا وهو مسلمان أنا حقيقة يعني أؤيده على ما تحمس به مما يرى أنه تفرقة للصف المسلم والأمر الذي دفعه إلى ذلك غيرته على الدين حسب ما أظن وأحسبه كذلك والله حسيبه لا هدف إلا هذا ولكن أقول الذي يعني جعل الدكتور يعني يتحمس هذا الحماس وكذا هو مفاجأته بهذه الروايات الموجودة في كتب مؤلفة ظاهرة تباع وتنشر وللأسف نجد أمثال هذا الكلام الذي فعلا رفضه الدكتور من القول بتحريف القرآن ولكن للأسف نجد أنه ينسب إلى الإمام جعفر ونحن نريد من خلال جلستنا هذه أن نبرئ جعفرا رضي الله عنه ورحمه أن نبرئه من كل ما يوصم به من هذه الأمور نريد أن نثبت من خلال هذه الجلسات أن كل ما يرفضه الدكتور محمد بل وغيره من المخلصين نريد أن نثبت أن كل هذا كذب على جعفر رضي الله عنه وأرضاه ولذلك نجد مثلا في الكتب كما بينت بالأمس أن جعفر بن محمد شخصيتان شخصية تقية ورعة محبة لله محبة للرسول لا تقول إلا الحق وشخصية أخرى كذب عليها كثيرا ونسب إليها كثير من الكفر والشنار نريد أن نبرئه رضي الله عنه من ذلك كله وأن نقول كذب عليه رضي الله عنه وأرضاه جعفر بن محمد الذي نعرفه والذي يجب أن يكون حاله كذلك يعظم بيوت الله تبارك وتعالى وخاصة الكعبة بينما جعفر الآخر الذي لا نعرفه في مصابيح الجنان للحسين الكاشاني يقول عن الصادق قال إن أرض الكعبة قالت من مثلي وقد بني بيت الله على ظهري يأتيني الناس من كل فج عميق وجعلت حرم الله وأمنه فأوحى الله تعالى إليها إلى الكعبة أن كفي وقري ما فضلت به فيما أعطيت أرض كربلاء إلا بمنزلة الإبرة غرست وغمست في البحر فحملت من ماء البحر ولولا تربة كربلاء ما فضلتك ولولا ما تضمنته أرض كربلاء ما خلقتك ولا خلقت البيت الذي به افتخرت فقري واستقري وكوني ذنبا متواضعا ذليلا مهينا غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء وإلا سخت بك وهويت بك في نار جهنم. هذا في مصابيح الجنان صفحة 360. صحيح. هذا ينسب إلى جعفر ابن محمد كذبا وزورا. صحيح. وجعفر ابن محمد الذي نعرفه لا يستحل دماء المسلمين ولا أموالهم، بينما نجد جعفر الآخر، جعفر الآخر الذي لا نعرفه يقول: روى الصدوق طاب ثراه في العلل مسندا إلى داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم، ولكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. فقلت: ما ترى في ماله؟ قال: خذه ما قدرت عليه. هذا جعفر لا نعرفه، ولذلك اتهمني الدكتور النجدي بأنني ناصب، وبالتالي يطبق علي مثل هذا الحكم. جعفر بن محمد الذي نعرفه الصادق رضي الله عنه وأرضاه يفتخر بجده علي رضي الله عنه ويرى أنه أشجع الشجعان، بينما جعفر الذي لا نعرفه الذي يذكر الكليني في الكافي في الجزء الخامس 46 و300 يقول عن فرج أم كلثوم بنت علي التي تزوجها عمر، يقول: ذلك فرج غصبناه. هذا جعفر لا نعرفه. جعفر الذي نعرفه بشر يصيب ويخطئ، ينسى ويسهو كما يسهو غيره، بينما جعفر الذي لا نعرفه لا يسهو ولا ينسى. الأنبياء ينسون وجعفر لا ينسى. قال ابن بابويه القمي: إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: لو جاز أن يسهو في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ، وإنما أسهاه الله ليعلم أنه بشر مخلوق. وجعفر الذي نعرفه ينهى عن اللطم، وينهى عن النياحة، وينهى عن ضرب الرؤوس بالسيوف، كل هذا ينهى عنه جعفر رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. عن الصادق عن آبائه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرنة عند المصيبة، ونهى عن النياحة والاستماع إليها، ونهى عن اتباع النساء للجنائز من لا يحضره الفقيه. الجزء الرابع باب ذكر جمل من مناهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جعفر الذي نعرفه لا يأخذ أموال المسلمين بالباطل، لا يأخذ الخمسة. جعفر الذي نعرفه يتنزه ويترفع عن أموال المسلمين، بينما جعفر الذي لا نعرفه ولا يمكن أن يصدر منه ذلك يأخذ أموال المسلمين، يأخذ 20% من أموالهم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقد جاءه أحد أتباعه بمال فرده عليه وقال: قد طيبناه لك وأحللناك فيه، فضم مالك وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا. وقد بوّ هذا في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 8 و400. وقد بوّ الطوسي في الاستبصار باب ما أباحوه لشيعتهم عليهم السلام من الخمس حال الغيبة. وعن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. هذه عقيدتنا، وهذا جعفر الذي نعرفه. الخمس خاص بالغنائم، لا يؤخذ من أموال المسلمين كما يحدث الآن عند كثير من الناس. الله تبارك وتعالى يقول: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذا في غنائم بدر. والله تبارك وتعالى يقول: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا هو الخمس في الغنائم خاصة، لا في أموال المسلمين. جعفر لا يأخذ أموال المسلمين، جعفر لا يأخذ إلا ما أعطاه الله من غنائم الكفار في المعارك. حتى الكفار لا يؤخذ منهم إلا في المعارك، أما أن تؤخذ الأخماس من أموال المسلمين بدون جهاد والعياذ بالله فهذا ليس من دين جعفر، لا يعرف جعفر ذلك أبدا. جعفر الذي نعرفه لا يعرف المتعة، ولا يؤمن بالمتعة أبدا. جعفر لم يتزوج متعة وليس له أولاد من المتعة، كل أئمة أهل البيت لا يعرفون المتعة، بل جعفر رضي الله عنه وأرضاه يحرم هذه المتعة ولا يقبلها. ولذلك لما سئل عن المتعة قال لا تدنس بها نفسك، وهذا في بحار الأنوار جزء 100 صفحة 18 و300. وقال أبو عبد الله عن النساء اللواتي يتمتعن قال هن فواجر ما تفعلها عندنا إلا الفواجر، وهذا في بحار الأنوار كذلك الجزء 100 صفحة 18 و300. نحن الآن نريد أن نقول لم يتمتع مسلم بمسلمة قط، ولا قال هذا جعفر رضي الله عنه وأرضاه ورحمه، وإنما تمتع المسلمون بالكافرات في عام أوطاس لمدة 3 أيام ثم حرم الله تبارك وتعالى ذلك كله. قال الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا جعفر الذي نعرفه رضي الله عنه وأرضاه. جعفر الذي نعرفه لا يقول بالأذان الذي لا يعرفه المسلمون اليوم، هذا الأذان الذي يقول عنه الصدوق في من لا يحضره الفقيه في الجزء الأول صفحة 90 و200، يقول الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على خير العمل حي على خير العمل، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ثم قال والإقامة كذلك، ثم قال ولا بأس أن يقال في صلاة الغداء الصلاة خير من النوم مرتين، ثم قال للتقية. قال مصنف الكتاب هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه، والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الأذان وآل محمد خير البرية، وفي بعضهم أشهد أن محمدا وأشهد أن علي ولي الله، يرى أن هؤلاء مفوضة ويلعنهم في كتابه. طيب أوكي، لا عفوا لا خلينا، هذه مجموعة نقاط كثيرة جدا، نعود لك إذا كان بتاخذ وقت لسالة. لا لا لا عفوا أنا أخذ 17 دقيقة 17 دقيقة بالوفاء والتمام، لأن الوقت كله ضاع ترى بالنقاش كما أخذ الدكتور وأنا تلميذ من تلاميذه. إحنا كذلك 17 دقيقة، خذ 17 دقيقة، ما في أي مانع. هو المدير وأنت المدير، بس لأن أخذ مثله العدل، نريد العدل. لحظة يعني ممكن شو رأيك لأنك مجموعة من النقاط، خليني أشارك السيد الحمد الموسوي حتى دكتور. أكمل حتى يرد عليها كلها. شوف لا كثير كثير نقاط كثيرة جدا، فخلي شوية مناقشة يعني أعطني وقتي في الحوار أحسن دكتور، خلي شوية مناقشة، خلي خليه تكون دكتور. هذا ظلم دكتور، عفوا أنا لا أتكلم عن الوقت الذي ضاع طيب في المناقشات، أنا أتكلم عن الوقت الذي تكلم فيه الدكتور طيب بالتمام لوحده، أنا ولا أتكلم فقط وأتنازع عن دقيقتين أيضا لأنه أكبر سنا، أنا أخذ 15 دقيقة أخذ 15 دقيقة فقط، والمدير قال 10 دقائق 15 دقيقة، لأنه شوف أنت ذكرت مجموعة من النقاط، لو أعطيته فرصة حنرجع لك. كيف يا دكتور يرد عليه في وقته؟ وقته هذا وقت، هذا وقتي دكتور. أنا أريد 15 دقيقة فقط، دون الدكتور كله. الدكتور أكبر مني سنا 17 دقيقة، أنا لا أريد مثله، أنا أريد 15 دقيقة فقط. حقه والله أريد 5 دقائق فقط، ما أريد أكثر. أنت تعطي وقتك أنت؟ لا ليس من وقتي، المدير موجود موجود أنت تقول المدير موجود خلاص دكتور هاشمي، شيئا من العدل. العدل هو تقاسم الوقت بالعدل. أبد نتقاسم الوقت يا دكتور. أبد. نحن أخذنا في المسألة الأولى بس كانت ملابسات أنت شيئا. عفوا لا لا لا لا عفوا دكتور. الوقت الذي تكلم فيه 17 دقيقة. تكلم فيه لوحده الدكتور 17 دقيقة. أنا أريد 15 دقيقة. الآن سيضيع الوقت يعني يعطي الشيخ الوقت. 5 دقائق. أعطني 5 دقائق. أوكي يلا. طيب. أقول جعفر ابن محمد الصادق رضي الله عنه أرضاه الذي نعرفه حديثه واضح. سهل المأخذ واضح العبارة من أبلغ الناس رضي الله عنه وأرضاه، بينما جعفر الذي لا نعرفه حديثه صعب مستصعب كما في أمال الصدوق صفحة 52. جعفر الذي نعرفه يلبس البياضة كما كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول أحسن ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، بينما يقول جعفر رضي الله عنه: لا تلبس السواد فإنه لباس فرعون. وعن أبي عبد الله أيضا قال: قيل له: أصلي في قلنسوة سوداء؟ قال: لا تصلي فيها فإنها لباس أهل النار. وهذا في الكافي الجزء الثالث صفحة 3400، والأول في وسائل الشيعة الجزء الرابع صفحة 83 و300. جعفر الذي نعرفه يكرم النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه صلوات الله، ويفديه بنفسه وماله وأهله وولده رضي الله عنه وأرضاه، بينما جعفر الذي لا نعرفه يدعي أن أبا طالب أرضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تصوروا أبو طالب يرضع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها. في الكلين الكافي الجزء الأول صفحة 48 و400. يكرم النبي في الكافي أيضا في يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يضع وجهه بين ثديي فاطمة. عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يضع وجهه الكريم بين ثديي فاطمة عليها السلام. وهذا في بحار الأنوار جزء 44 صفحة 34 صفحة 78. جعفر الذي نعرفه رضي الله عنه وأرضاه يرى أن القرآن حجة بذاته على المسلمين، بينما جعفر الذي لا نعرفه والذي يكذب عليه كثيرا يقول: إن القرآن ليس بحجة على المسلمين ما لم يكن إمام مفترض الطاعة. علل الشرائع للصدوق الجزء الأول صفحة 92 و100. جعفر الذي نعرفه ويعرفه المسلمون جميعا يعظم أصهار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بينما جعفر الذي لا نعرفه لا يعظم أصهار النبي. يقول جعفر، لأن حديثه حديث أبيه وحديث أبي حديث جده، عن الرضا قال: وذكر مصر فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا في فخارها ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها. لماذا؟ قال: فإنه يذهب الغيرة ويورث الدياثة. وهذه في الكافي الجزء السادس صفحة 91 و300، وصححها الشيخ محمد آصف محسني في مشرعة بحار الأنوار الجزء الثاني صفحة 31 و300. ويقول كذلك: إن ماء نيل مصر يميت القلوب. وهذا في الكافي الجزء السادس صفحة 96 و300. جعفر الذي نعرفه لا يعادي الشعوب وليس عنصريا، بينما الآخر عنصري ينقلون عنه رضي الله عنه أنه قال: إن الأكراد حي من الجن. وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 60 و100. وينقلون عنه أنه قال: إن الهند والسند والقند ليس فيهم نجيب. وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 54 و300. وفي الخصال صفحة 36 و400: إن شديد السواد لا يدخل الجنة تعازينا للسود. وهذا ما عندي بالنسبة لأن نعرف ما كان بين شيخ عثمان. فقط أختم، هذا ما حببت أن أذكره، وأؤكد على كلام الدكتور محمد حسين الصغير أن هذا لا يمكن أبدا أن ينسب إلى جعفر رضي الله عنه، بل جعفر بريء من كل هذا، ومن ينسب هذا إلى جعفر هو الذي يتهم في دينه، بل جعفر الذي نعرفه تقي ورع صالح أمين رضي الله عنه وأرضاه. والله أعلى وأعلى. ما أقول بهذه الروايات، ما قلت لك ولا أقول بقولك في الروايات. هو قال يؤيدك، هو قال يؤيدك. ما قال سيد محمد المسلم. إحنا الآن، أحنا الآن حقو نرجع لعشر دقائق، 10 دقائق قبل 15 دقيقة. كما أخذ هذا أي كما أخذ طول البرنامج يصير تنفرب الأمة العربية طول أنا طلبت 10 دقائق له فأعطيته 15 دقيقة نفس معنا حتستمر على ميزان الدكتور يعني هو تستمر على ميزان الدكتور هو الدكتور أخذ أكثر من 15 دقيقة أي خلاك لكن هو طلب 15 ينبغي أن يكون الكل لا ما يصير هو أخذ مثل الدكتور أنا وياك 10 دقائق لا عزيزي لا أنت أحسن نفسك كما تريد أنا أريد كما أخذ عثمان الخميس 15 دقيقة حتى أرى على أكاذيبه واحدة واحدة لا رجاء بلا انفعال بلا انفعال وهدوء هذا الحماس طيب اوكي فكر الله يلا بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا افرغ علينا صبرا اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اصبر على ما يقولون من المؤسف حقا أيها الأخوة مشاهدون أن ندعى إلى ندوة علمية تعاهد فيها الدكتور الهاشمي والتزم بأن تكون علمية لا يخرج فيها أحد عن الموضوع وهو الإمام الصادق وإظهار تراثه العلمي للمسلمين هذا التراث الذي طمسته الحكومات الظالمة والتي لم تجرأ قناة عربية واحدة في أي بلد إسلامي أو عربي أن تأتي ببرنامج على الهواء حول الإمام الصادق لكننا نحن هنا في بلاد بعيدة عن بلاد العرب والمسلمين نتمكن أن نقول هذا الكلام بحرية الإمام الصادق عليه السلام كان مفروض أن نتكلم عن تراثه العلمي وكيف يمكن أن يجمع كلمة المسلمين والإمام الصادق كما قلنا بالأمس ليس إماما لفرقة دون فرقة بل هو إمام المسلمين جميعا وإن انحرف عنه بعض الناس اتباعا للحكام الظلمة واتباعا لأولئك العلماء علماء السوء الذين داهنوا العلماء الحكام الظلمة فصنعوا لهم ما صنعوا من الأحاديث المختلقة وكتبوا ما كتبوا من الكتب الصفراء المسمومة أقول دون أن أكون يعني متحيزا إلى جهة دون جهة أقول أننا ينبغي أن نرعى مصلحة المسلمين جميعا كلهم مصلحتهم أن تقترب قلوبهم أن تجتمع قلوبهم أن يبتعدوا عن كل ما يفرقهم والأعداء محيطون بهم متربصون بهم يأتي شخص يخرج عن الموضوع أولا لأن كلامنا هو عن الإمام الصادق وليس اسمح لي لا تقاطع عن الإمام الصادق عليه السلام أما أن يأتي يتكلم عن النياحة وعن ماء النيل وعن المتعة وعن الأذان هذا نقل وهروب من الموضوع إلى مواضيع أخرى نوقشت في الكتب وفي حوارات سابقة وهناك أجوبة كاملة لها بالدليل والبرهان العلمي أما إثارة هذه النعرات في البعيد عن الموضوع والتي لا تمت للإمام صلى الله عليه وسلم بصلة تقول أن الإمام روي عنه كذا طيب أنت الآن إذا أردت تتكلم عن الإسلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم تراثه كم في المرويات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث المكذوبة عليه حتى أنه صلى الله عليه وسلم قال في حياته ألا لقد كثرت علي الكذابة فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فكيف بعد وفاته عندما بدأت الحكومات الظالمة تدفع المال لكل من يختلق لها حديثا فهناك كم هائل من الأحاديث المنسوبة وهي مكذوبة هل يعني ذلك أن نأتي بتلك الأحاديث ونترك الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وعظمته ونوره وهديه وإرشاداته وتعاليمه ونأتي فقط ننبش نبشة أصحاب المقابر بهالحديث الضعيف وبالرواية الضعيفة الواهية هذا كلام يعني أن المتحدث لا يريد أن يتكلم عن الصادق ولا يريد أن يجمع كلمة المسلمين بل يريد أن يثير مزيدا من الفتنة، لأن ديدا بعض الناس في هذا الزمان هو الفتنة، وهم يعتاشون منها، يرتزقون من الفتنة. أقول يا أخوة يا كرام، نريد أن نلتزم بالموضوع، نريد أن نكون صادقين في نقلنا. الإمام الصادق عليه السلام لم يأمر أحد بما خالف كتاب الله وسنة نبيه، السنة الصحيحة التي يروها أهل البيت عليهم السلام، رواها أهل البيت عليهم السلام، السنة الصحيحة التي تركها كثير من الناس، وإن زعموا أنهم أتباع الإمام الصادق، كمن يقول أن الإمام الصادق كان من أئمة أهل السنة. طيب يا أخي، أنا أقول لك، أنت الذي تقول أن الإمام الصادق كان من أئمة أهل السنة، أخبرني كم من أحاديث الصادق عليه السلام تعمل بها أنت؟ أولا، الأخ محمد الصدر ذكر بأن أكثر من 2000 حديث عن الصادق عليه السلام في كتبهم. البخاري أسأله واحدة. أسأله ولا واحد. أسأله الآن سؤال، من هالألفين وكذا روى حديث، كم حديث في كتب التعليم في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية أو الجامعة أو مؤلفات من يسمون نفسهم اليوم بالمؤلفين الإسلاميين؟ لماذا غيبتم الإمام الصادق عن ثقافة الإسلام؟ لماذا لم تجرؤ قناة فضائية واحدة أن تتكلم عن الصادق بحرية؟ هذه أول قناة وأول برنامج، لكن مع الأسف نشوف الخروج عن الموضوع المؤسف. الإمام الصادق إذا كان حقا كما تزعم أو يزعم الآخرون أن الإمام الصادق هو إمامهم، كما ينقل عن ابن تيمية أن الإمام الصادق من إمامه، إذن ليش الإنسان يدعي أن الإمام الصادق إمام ويخالفه في العقيدة؟ الادعاء الصادق يعني أنك تأتم بإمامك، والإمام الصادق لم ينقل إلا عن رسول الله، وهو حامل السنة الصحيحة غير المكذوبة غير المزعومة غير المختلقة والمفترات. أمس ذكر واليوم أيضا ذكر حول موضوع القرآن الكريم، وهذه مقولة لا يقولها من له غير على الدين، لأن الروايات المزعومة والمكذوبة حول أو التي يفهم ظاهرها بتحريف القرآن موجودة في كتب الفريقين، حتى في البخاري وحتى في مسلم وحتى في الكتب الأخرى، وموجودة أيضا بعدد أقل بكثير في بعض كتب الشيعة، وعلماؤنا ردوها جميعا. السيد الخوئي وهو من أئمة علماء الأمة الإسلامية رد فرية التحريف ب200 صفحة، أثبت أن لا تحريف في الكتاب قطعا. وأنا أيضا أقرأ كلمات لمحمد الغزالي، الشيخ محمد الغزالي في مصر، يقول في كتابه دفاع عن العقيدة والشريعة، يقول وقال، يقول هو سمعت من هؤلاء من يقول في مجلس العلم إن للشيعة قرآنا آخر يزيد وينقص عن قرآننا المعروف، فقلت له أين هذا القرآن؟ ولماذا لم يطلع عليه الإنس والجن ولا على نسخة منه خلال هذا الدهر الطويل؟ لماذا يساق هذا الافتراء؟ ولماذا هذا الكذب على الناس وعلى الوحي؟ هذا كلام الشيخ محمد الغزالي في كتابه دفاع عن العقيدة والشريعة، ومع ذلك يردد بعض الناس أن هناك قرآن آخر. وأنت الآن ادخل أيها المشاهد في أي مسجد أو أي مكان أو أي منزل لأي إنسان شيعي، شوف في بيته في قرآن غير القرآن اللي يقرأه كل المسلمين، قرآننا واحد. إذن تكرار هذه الفرية لمصلحة من؟ حتى يقول اليهودي والصليبي انظر حتى القرآن أيضا حرف، فليس الجيل وحده محرف بل القرآن أيضا حرف. الوقت هذه 5 دقائق لسه ما انتهى. فإذن هاي الافتراءات يطلقها أعداء الدين وهم لا يشعرون أو يشعرون. هناك أمور ذكرت، منها التسمية، تسمية الأبناء والبنات، والتسمية في الواقع عامة لا تعني ولاء ولا تعني عدم ولاء، تسمية عامة، أسماء معروفة يستخدمها المسلمون فالتسمية بها لا تعني أمرا عقائديا. أما ما ذكره الأستاذ عايض الدوسري لله در فلان، هو ذكر أنه روايات، أنا أطالبه بسند الروايات التي ذكرها. عن إيش في مخصص؟ ذكر عبارة عن نهج البلاغة فيها ذكر لبعض مشاهير الصحابة، فهو ذكر أسماء، نقول ذكر أبو بكر وعمر الصديق. نعم، أبو بكر الصديق وعمر فاروق. نعم، أن الرواية المذكورة لله در فلان، أما التسميات فهذا أمر لم نعرفه. ابن تيمية ذكر أنه يقول بأن الإمام الصادق هو إمام من أئمة السنة، أقول نعم، الإمام الصادق هو حامل السنة الصحيحة، وكل من يخالف الإمام الصادق بعيد عن السنة الصحيحة. هناك سنتان، سنة حقيقية وسنة مزعومة، هناك سنة نبوية وهناك سنة أموية. السنة النبوية يحملها ثقات هذه الأمة الأئمة عليهم السلام، وثقات الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. سيد المسوي، سيد المسوي سمحت، الآن عندك 11 دقيقة من الوقت. طيب لحظة بس، في النقطة اللي تتكلم فيها الآن أقرأ لك الفقرة دي حتى تكمل جوابك، على الأقل المشاهدين يستفيدوا من مسألة ينتهوا منها. نعم، في الصفحة 13 من كتاب محمد أبو زهرة، نعم، عن الإمام الصادق قال: لا نستطيع أن نقول إن كل ما ينسب إلى الإمام جعفر الصادق من آراء في هذا المذهب صحيح بالنسبة صحيح النسبة إليه، فقد نسب الكليني إليه أنه قال إن القرآن قد دخله النقص، وهذه النسبة يقول أبو زهرة كاذبة بلا ريب. ويضيف: وقد ردها الثقات من الإمامية وصحح النقل عن الإمام جعفر رضي الله عنه، وعلى رأس هؤلاء جمع كبير من علماء هذا المذهب، ومنهم الشريف المرتضى وتلميذه الطوسي. فأنا سؤالي الآن لحضرتك، يقول أيضا يستطيع الدارس أن يميز من هذه الروايات ما يصلح لأن ينسب إلى ذلك الإمام الجليل وما لا يصلح، فإذا وجدنا رواية تقول إنه زعم أن في القرآن نقصا وأخرى تكفر قائل هذا القول، فإن الحق يلوح في الثانية والباطل يطمس الأولى ويلقي ظلالا كثيفة توهن رواية راويها بل تخرجه من الإسلام. فنحن الآن وقد أثير الموضوع، ألا ترى من الفائدة والمصلحة أن يكون ضمن الندوة عن الإمام جعفر الصادق قول فصل في أن جمهور العلماء، لأنه الشخص الذي ذكرها الكليني شخص معتبر أيضا، مش يعني واحد من عوام العلماء، لا هو عالم معتبر، أن يقال إن باحثين العلماء متاع هذا الزمان وآخرون ربما من قبلهم مروا على هذه الرواية، ردوها، رفضوها، صحه وغيرها بتأكيد سلامة القرآن الكريم، فيكون هذا أمر واضح للمشاهدين يستفيدوا منه الناس اللي ما يعرفوا هذا الموضوع من قبل. ألا تحتمل أن الرواية وضعها النسخ؟ ممكن أيضا كان يقال هذا القول إنها رواية وضعها، بل أن الكافي قرآن منزل مؤكد، هذا كلامه فيه. كل كتبنا تخضع لعلم اسمه علم الجرح والتعديل في الرواة. أليس من مصلحة المسلمين الكافة والمشاهدين السند والمتن مضبوط، أليس من فوائد هذا البرنامج أن يعرف الناس هذا الكلام منكما فيقال الرواية صحيحة وجدت تضرب هاي القضية. صدقني كلام 500 كتاب على الجرح والتعديل. يا سيدي أنا أؤكد لك أن كتاب في غضائر الضعفاء تأكيد لما قاله سيدي، أن رجال النجاشي، أن رجال الجيش، أن رجال الطوسي. أنا أفيدك بشيء واحد، تعليم من الضعفون الرواية. أفيدك تأكيد بما قاله سيد الموسوي، هناك من المشاهدين من اتصل بنا وقال إنه لم يكن يسمع باسم جعفر صادق أبدا في حياته لحد هذا البرنامج. فأنت لا تظن أن الجمهور العريض من الناس كلهم بحثوا مثل هذا التأكيد على هذه المواضيع؟ إذا انتهين قضية القرآن، أنت تقول الله يقول إنا نحن نزلنا ذكره وإنه العفو، من قال بخلاف ذلك؟ وشقيع بن بقيع يقول بتحريف. يا سيد، يا سيد، يا دكتور، انظروا إلى أمام الشيعة الأكبر الخوئي توفى 1992. يا دكتور، هل نحن نسمع المعلومات؟ طيب كتاب تاريخ القرآن طبع 17 طبعا البرنامج بسلامة القرآن من التحريف. هذا نحن نعرف العلم، هذا نحن نعرف، نكمل يا دكتور، نعرفه بس تفضل كمل. عفوا دكتور، يعني أنا وقتي الآن في هذه المداخلات متى يأتي؟ صارت وقتنا سهية دائما داين ومتقال موالدين. هذا من تفضل جيني جيني نصل إلى نتيجة يعني زي ما رح نصل نتيجة بهالطريقة. لا نصل إلى نتيجة مع هذا التخلف العقلي. المقولات المذكورة في كتب المسلمين حول القرآن الكريم أغلبها وهو الحق وكتاب الله نعم وهذا أمر حاصل لأن كثير من الناس يأخذون آية معينة ويحرفون معناها. الكتاب العزيز لم يحرف لكن فهم الناس أخذوا الآية حسب ما فهموه بطريقة غير صحيحة. القول بأنه الإمام الصادق ينبغي أن لا يحتكره أحد، نعم الإمام الصادق هو إمام المسلمين، وكذلك فإن الإسلام والتوحيد والإيمان لا يحتكره أحد. لا يصح أن تأتي فرقة فتكفر غيرها، لا يصح أن تأتي فرقة فتقول كل من يقول يا رسول الله فهو مشرك، كل من يزور النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام والأولياء الصالحين فهو مشرك. هذا خطأ كبير جدا. فالإسلام لا يحتكر ولا يختطف من فرقة دون تأخذ الدين وتدعيه دون غيرها. المسلمون جميعا المسلمون كل من قال الشهادتين ولم ينكر ضرورة من ضرورات الدين تؤدي إلى تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما القول بتمحيص الروايات هذا قولنا وهذا ما نطالب به، وهذا هو أساس الخلاف يا أخي. فلو ذكر لك رواية أخرى حتى مدام ذكرت أمام السادة المشاهدين، نعم لو ذكر لك أن هناك ما يروى عن الإمام الصادق بتفضيله لكربلاء على الكعبة، هل هذا كلام صحيح من نسبة إليها أم خطأ؟ عزيزي هذا اللي ذكره كل قلب يراد ومصرف. أنا أقول رواية إذا فارت جهنم ينزل الله ويضع رجله فيها، هل نعتبرها إحنا على السنة وموقف؟ رواية الله ينزل كل ليلة الجمعة على حمار، مش هذا نحب نعرف هذا على جمل. وقد ذكر طيب على جمل. لحظة هذه ذكرت الآن. لا على حمار هي موجودة. لا يا الجواب يا أخوان من منع نسمع جواب كما في أمر القرآن سمع جواب. حتى أنا فكر بس إذا عندك فكرة أنا أقول لك أن كل ما ذكره المتحدث السابق من أحاديث غير مستندة لدليل ورواياتها كلها أطالبه بالسند، أطالبه بالأسناد أولا، وبعد ذلك أجيبه لكي يعلم أن أسناد ما قاله إما أسناد ضعيفة أو أنه أخذ منها وبتر. أكمل هالمطلب. طيب في معتقدك أنت لحظة بس أنا أقبل كلامك بدون عندنا بدون الآيات. صادق أن الله لم يخلق بيتا أشرف من الكعبة. إذن هي مقدمة على غيرها. لا حديث الإمام صادق يقول طيب. الحديث يقول إن الله لم يخلق بيتا أشرف من الكعبة، ولهدم الكعبة حجرا حجرا أعظم عند الله من إيذاء قلب المؤمن. طيب لحظة دقيقة بس يا سيد عثمان الخميس، أنت كان قصدك من إيراد الرواية أن الكعبة هي المقام الأول مش كده؟ طبعا. فهل تقدر متفق مع سيد الموسى؟ طبعا. والروايات هو صحيحة؟ يقول بهذا طبعا. اتفقت عزيزي. أنا أقول لك المنحة والمنهج أن تذهب للكتب، اسمح لي المذهب أن تذهب للكتب وتخرج لروايات. أنا أجيبك من البخاري أن النبي كان يبول واقفا، أعوذ بالله من ذلك. هذا ليس منهج علميا. أنا ما لي أشهر بأحد. دكتور أقول يا أخي الكريم المنهج هو محسوب من وقتي ولا لا؟ نحن نطالب بتمحيص التراث. واحد نطالب بتمحيص التراث لكي نأخذ الصحيح ونترك الضعيف ونترك المكذوب. وهي مطالبتنا من أخوتنا المسلمين جميعا، ونقول بأن الوقت الذي يمحص فيه تراث المسلمين سوف يتحد المسلمون، لأن الخلاف هو في الروايات المختلفة. وأختم اسمح لي أختم أقول بأن اتفقنا على الصدق في النقل، ولا يجوز لناقل في الندوة هذه أو غيرها أن يكذب في النقل. طيب أمس نقل ناقل عن الشيخ الطوسي، نقل عنه عبارة، والعبارة هي هذا أمامك الكتاب، هذا كتاب التهذيب تهذيب الأحكام، شوف المشاهد. ونقل عثمان الخميس عبارة مكذوبة عن الطوسي بصراحة. أنت الآن تقول إذا قال لك نصراني القرآن يقول المسيح ابن الله تقول كذب، يقولك نعم موجود وقالت النصارى المسيح ابن الله. هو شيء قالت النصارى ينقل قول الناقل على أنه قوله هو. ماذا قال هنا الناقل هذا؟ عثمان الخميس نقل عن تهذيب الأحكام بأن الشيخ الطوسي هو بنفسه قال بأن كل من كل بسم الله الرحمن الرحيم قال لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده. مو شكل هذا عبارته ومسجل عندك. وهذا الكتاب يذكر قال لي قائل. شوف في فرق بين قال قائل وبين كلامه هو. ترى أنا قائلها مو شيخ عثمان. لا هو قالها. أنا أجيب لك النص كامل. أجيب لك النص كامل عندي. هذا عندي النص موجود. هذا النص موجود. اقرأ كاملا كاملا. اقرأ كاملا. هذه الصفحة رقم واحد في المجلد الأول. عفوا دكتور اقرأها. أول حكم كاملا. أمامك هاي الصفحة اقرأها. الحمد لله ولي الحمد ومستحقه وصلواته على خيرته من خلقه محمد وآله وسلم تسليما. ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله. أحسنت. إذا من ينقل قول آخرين؟ ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه علينا بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافات والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبزائه ما يضاده. شفت شلون؟ إذن هذا ولا يسلم. خلا يكمل خلا يكمل. ولا يسلم حديث إلا وفي مقابله ما ينفيه حتى جعل مخالفون ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا. وذكروا أنه لم يزل شيوخكم السلف والخلف يطعنون على مخالفيكم بالاختلاف الذي يدينون الله تعالى به ويشنون عليهم بافتراق القائل في الفروع ويذكرون أن هذا مما لا يجوز أن يتعبد به الحكيم ولا أن يبيح العمل به العليم. وقد وجدناكم أشد اختلافا من مخالفيكم وأكثر تباينا من مبينيكم ووجود هذا الاختلاف منكم مع اعتقادكم بطلان ذلك دليل على فساد الأصل حتى دخل على جماعة على الوثاقة حتى دخل هو يقتنع حتى دخل على يتحقق. أنا بكرر الكلام كلام صديقي على جماعة ممن ليس لهم قوة في العلم ولا بصيرة بوجوه النظر ومعاني الألفاظ شبهة وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق لما اشتبه عليه الوجه في ذلك وعجز عن حل الشبهة فيه. سمعت شيخنا أبا عبد الله يعني حد الصفحة دي كلها لسه ينقل الآن سمع شيخنا أبا عبد الله يقول إن فلان العلوي كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة فرجع عنها لما التبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث وترك المذهب ودار بغيره لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها. الموضوع النقل بس هذا كلام ذكرني بهذا. لا أقول النقل غير القول. هناك فرق بين الناقل والقائل. أنت حرام أمسك يا دكتور. تعبد بالاجتهاد أمسك. هذا كلام فيض الكاشاني وهذا كلام بالدار علي نفس الكلام يؤكده. أنا أقول كذبت على الطوسي. فأنت إنسان كذبت على الطوسي أمام الناس جميعا ولا يصح الإنسان شيخ أن يكذب. هذا الكتاب شاهد على كذبك. سمع الناس مرة سمعنا. مرة ثانية كذب وقت كذب التمحيص دقيقة. وقول المجتهد هو الفصل. ممكن الرد مرنا خلاص بيت كذب الثانية يا عثمان في وقتك كذب الثانية في وقتك الرجل أقول هنا أكاذيب كذبها علينا في وقتك فأرجو أن نلتزم بالصدق والأمانة العلمية. أما يأتي إنسان كاذب وما دخله بالخمس فيه آية ما دخله في المتعوقع يا خلي اثبت لنا النسخ في قوله تعالى فما استمتعتم به من جيد فآتوهن غلط الآية طب إذن أنت المحرف للقرآن غلط أنت قرأتها غلط جي حوار قرأتها غلط طلق عليها صحيح فما استمتعتم به من هن طيب تفضل يا سيد جدو طيب انا اجورهن فريضه بسم الله الرحمن الرحيم احنا ما حمليها على النسخ راي دعوه التشهير ثم هاي نظريه مساله المحرم نظريه خارجيه لم تطبق نظريه خارجيه طيب خلي نتكلم الاستاذ التجاني طبقها تمتع في الانكر لا التجاني الكره قال لا تمتع اي انت تقبل ابنائنا يزنون ابنائنا قاعدين بدندن ما هو التجاني مش موجود على هو قال ما تمتع لا ما اباحها ابن باز في فتوى لا اباحها يا جماعه يا انا بروح يا خلنا كل امبارح مشينا في الهداوه في النقاش فينا بالليله دكتور خلنا نبدا نترك فقط تقول انه التجاني لم يتمتع وما عندي هنا ثابت حتى لانه غايب ارجوك لانه غايب ماشي ارجوك ابشر لم أبشر ولا دخله بالموضوع أبشر هو رأيه حر فيه يقول إذا حبي يتصل بينا أبشر ما عايزين نقول أي شيء ليه لأنه هو غايب الآن أبشر. وكل الاحترام والتقدير. طيب دكتور، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا مجرد دقيقة ثم أعطي الشيخ الفاضل وقتي، لكن فقط ما دام أن الدكتور الموسوي يتكلم عن الأمانة العلمية، فأنا في الحلقة السابقة لما ذكر حديث كتاب الله وعترتي قلت لقول النص بتمامه. لا تخاطر. أجبتك. كتاب الله وعترتي ذكر الحديث بهذه الصورة، بينما الحديث في صحيح مسلم ليس بهذه الصورة. حديث كتاب الله وعترتي حديث ضعيف، وأنا لدي أدلة على ذلك، لكن الحديث الصحيح حديث الثقلين بنص آخر، وهو عن زيد بن أرقم قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم الثقلين. ثقلين أولهما كتاب الله. الثقلين ماكو ثقلين، الثقلين الجن والإنس يا أخي. الثقلين الكتاب والعترة. الثقلين ممكن ثقلين، ثقلين جن والإنس، حتى ما يصير. نعم تفضل. أول ما يصير ثقلين ما يصير يا دكتور. ما نستطيع نتكلم يا أخي، مو قاعد تغلط بحديث. تغلط بآية. تفضل كويس. تغلط بآية. قبلت أنا وأنا بسرعة. وأنا قبل. هم يكرروا هاي الثقلين الثقلين الثقلين. ثقلين يلا. تفضل. أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: قال ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من آل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة، من حرم الصدقة بعده. ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. هذا نص الرواية الصحيحة المذكورة في صحيح مسلم، بينما السيد الموسوي يتكلم عن الأمانة العلمية الآن ويصفنا بالتزوير، بينما هو يأتي برواية ضعيفة ويدخل في الهامش صحيح مسلم لكي ما في اسمح لي. رجع. أنا الآن هذه دقيقة في وقتك تكلم. أنا الآن هذه الدقيقة اللي أخذتها من وقتي، والشيخ عثمان يكمل عني المسيرة. نعم المسيرة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني فاجأني الأخ محمد الخضر، وأنا صادق في قولي هذا، أنه تنازع عن وقته لي، فأشكره شكرا جزيلا، وأكمل المسيرة في نقاش هذه المسائل العلمية التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها. ردود سريعة فقط على ما ذكر من الدكتور الموسوي وغيره، ثم بعد ذلك أتحدث عن بقية الأمور. قال: إن الكلام الذي تكلمت به لا يمت للموضوع بصلة، بل هو الموضوع ذاته، وذلك أني أتكلم عن جعفر الصادق الذي كذب عليه. نحن نريد أن نمحص تراث جعفر رضي الله عنه وأرضاه. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كثرت علي الكذابة. يا هذا كفر الكلام. شو جعفرين أكو؟ هل وين موجودة في الدنيا يا رجل؟ أنا أعطيك فرصة الآن حتوضح حترد. أنت عندك روايات سجلتها؟ ما تصير يا أخي والله. أنا أديتك ساعة الأولى. هل يتق الله؟ ما عندك ساعة كل رد. ما يم. هم أديك ساعة. أديتك ساعة الأولى ما أعطيك ساعة أخرى. ما يرفض من قول إلا لدي رقيب عتيم. ساعة أولى نعطيك ساعة ثانية. شنو جعفرنا وجعفركم؟ من خوله أن يتكلم باسم الإسلام؟ أيوة كويس. هسه هذا. أين علماء الأمة الإسلامية؟ طيب. أين الحنفية والحنابلة والشافعية والمالكية؟ أين علماء بغداد القاهرة تونس؟ يعني ماكو بس بالكويت؟ يا أخي مجموعة. يا أخي هاي القضية مدروسة عيب والله. يريدون يقطعون صلاتنا مع الكويت. أنا مثل الكويت. ما لا داعي خال البلاد الآن. مثل نفسي. شنو ما لا داعي؟ وين علماء بغداد؟ وين علماء مصر؟ وين الدكاترة والمثقفين؟ يا دكتور. أخي هذا كله يا دكتور من فضلك يا دكتور. أخي اتقوا الله يا أخي. متقين وزيادة شاء الله ربي. متقين وزيادة في الشركات. جعفر المكذوب وجعفر المصر. يا أخي أين صدر العالم الذي يقبل الرواية ويرد عليها؟ يلا. يا أخي جعفر الصادق حور الملحدين. يا أخي حور ناس ينكرون وجود الله عز وجل. يا أخي هذا ما عنده شغل بس هذا. قال ليك كان يمكن أن ترد عليها. هو شو دخل بالعصمة وهي مبدأنا؟ شو علاقته فيه؟ لحظة بس. عندنا بآية نستفيد بها. خلاص. يا أخي لحظة بس. يا أخي. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. خلاص. يعني أتكلمت ساعة. دي فرصة تكلم. تكلمت ساعة كاملة كل الوقت. فول بكاء على الميت. النبي يقول. وجعفر لا براكين عليه. يا احترم الناس اللي معاك، تكلمت ساعة كل الوحدة شو كله؟ حين تنسى يا أخي، خلي احترم أهل القبور يا أخي، محترم الناس البنيان يا أخي، يا أخي رواية رد عليك، شو علاقته بالخمس يا أخي؟ رد رواية، هاي قضايا من الفروع نحن نؤمن بها يا أخي، هاي مو من الرسول يا أخي، اشرحها وقنع شي مشكلة، اشرح شو وتطونا وقت نشرح احنا طيب. حتى اخذت ساعة ونص لوحدك يا اخي، اخذ ساعة ونص لوحدك، ما هذا مو شوية يا اخي، اتق الله يا اخي، اتق الله، كم ساعة قال التحرير القرآن والجنين يا دكتور، يا اخي ما تذكرني من اربع المصاحف في وجهي علي، اتق الله يا شرم، ربنا اجعلنا خير من الذي اذى، هاي فصول الاذان عند كل الامامية ويقول الاستحقاق العالي، هذا رد بطريقة في عصبية، الان ما دام نترك اهل القبور ترك الصحابة، الصحابة مش مسوين بالصحابة، اسأل اسأل السيد مؤلفاتي بالمؤلفات طلبتكم ونثبت، انت حاسبني مع نفسي وانا حاسبه مع نفسي، طيب اذا خلي خلاص اذا خلي باحثين افراد، اترك موضوع الكويت وموضوع كذا بدون تحاسبه بنفسه، خلينا باحثين افراد، خلينا باحثين افراد عن الموضوع بابا، خلينا باحثين افراد، خلينا باحثين افراد، الكلمة لا لا لا رد كلمة ساعة يا اخي، خلينا ساعة ما نصر الكويت الا علماء الشعب، يا اخي الموضوع هذا ليس على الكويت، يا اخي هذا الموضوع ليس على الكويت، الله سبحانه وتعالى هو الناصر، يا اخي الموضوع ليس الله هو الناصر باسباب، يا استاذ اعطينا الجينيريك تبع البرنامج، الله يرضى عليك، اذا كان الحكايه حتستمر بهذه النسب، يا اخي استمع الناس بالهداوه كما استمع الذين من قبلك ورد عليهم، وقد اخذت من الوقت اضعاف ما اخذه الجميع، ارجوك رد على روايه بروايه وعلى قول رسالة اسلامية، يا اخي ائمه اهل البيت حاوروا الملحدين يا اخي، تشبه بهم رضي الله عنهم، انا ما قاعد احاور يا اخي، تشبه بامه اهل البيت رضي الله عنهم، وانا ما متشبه بامه، زياده زياده زياده، حاور الملحدين، هو متشبه بجعفر الصادق، حاور الملحدين فتعتبروا ملحد، اين ورعه عمر جعفر الصادق، حاور الملحدين هم، لماذا لا يتمسك بمذهب جعفر الصادق، يا اخي اعطي فرصه، لماذا يذكره، حاوروا حاوروا يا اخي، حاوروا هذا ما يا اخي، حاور هذا ما قابل يا اخي، حاور انت الذي لا تحاور، هذا امر دبر بليل، انت الذي لا تحاور، والله دكتور هذا الامر على الهواء بشفافيه كامله، والحوار امس كان في اجمل حالاته، شو اجمل حالاته، الناس السبية، هذا الرجل لم ياتي ليحاور، سوف ان شاء الله نؤمن شروط الحوار مع السيد الموسوي حتى يكون في نقاش واحترام للراي والراي الاخر، وعندما نفعل ذلك نعود البرنامج ان شاء الله في الليله المقبله، فحتى ذلك الحين تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.